وإذا أنكر المنكر بقلبه فلا يجلس مع أهل المنكر، ما يجلس مع أهل المنكر ويقول أنا منكرم قلبي، يقول لا أنت كذاب، لو أنك منكرم قلبك ما جلست معهم، تبتعد عنهم ولا ينشرح صدرك معهم ولا يطمئن قلبك معهم. إذا أنكرت بقلبك اعتزلهم وابتعد عنهم. نعم.